بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الآن مع شرح أكثر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 15. السلام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والحاصل أنه إذا أراد أن يعتكف فلا أقل من يوم أو ليلة، ثم إذا نذره في مسجد غير المساجد الثلاثة لن يلزمه فيه بل يجوز في غيره. فمثال ذلك، إذا نذرت وقلت لله علي أن أعتكف في هذا المسجد يوم لا أخرج منه، جاز لك أن تعتكف في المسجد الثاني الذي يقع جنوب أو يقع شمال، جاز لك أن تعتكف في كل مسجد يوم، لأن القصد هو العبادة والمسجد ليس له مزية، ليس لهذا مزية على هذا، كلاهما كلها مساجد تصح فيها العبادة. أما إذا خص المساجد الثلاثة فإنه يلزمه فيه. المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال، فمن عين أفضلها لزمه أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه 100,000، ثم يليه المسجد النبوي الصلاة فيه 1,000، ثم المسجد الأقصى الصلاة فيه 500. روي أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أعتكف في المسجد الأقصى أو أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال صلي ها هنا، يعني في مسجد مكة، يعني أنه أفضل. فقال إني نذرت في ذلك المسجد، كرر ذلك عليه ثم قال شأنك إذن، إذا اخترت ذلك فلك ذلك. فمن نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى جاز له أن يقضي نذره أو صلاته في المسجد النبوي لأنه أفضل. ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره، لأنه ليس هناك ما هو أفضل منه. فأما المساجد الأخرى فإن بعضها ينور عن بعض. إذا نذر مثلا أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي فلا يقوم غيره مقامه، فإن نذر أن يعتكف أو يصلي مثلا في مسجد قباء جاز أن يصلي أو يعتكف في غيره من مساجد المدينة مثلا، أو في مسجد دمشق المسجد الأموي في الشام، أو مسجد عمرو بن القاسم العاص في مصر مثلا، وقال هذا مسجد له مزية وهو قديم، يجزئ في غيره من بقية المساجد. فالحاصل أنه إذا نذر في مسجد غير الثلاثة صلاة أو صوما صلاة أو نذرا فإنه يجزئه في غيره، وأما في الثلاثة فلا بد أن يجزئ في أحدها، وإن عين الأفضل لم يجزئه في غيره. الأفضل هو مسجد مكة المسجد الحرام. أفضل المساجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس. ثم يقولون لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. إذا كان النذر واجبا وجب الوفاء به، إذا نذر شيئا واجبا أوجبه على نفسه وجب الوفاء به، فإذا نذر صدقة وجب الوفاء بها، وإذا نذر صلاة وجب الوفاء بها، وإذا نذر ذكرا أو صوما أو اعتكافا وجب الوفاء به. فإذا نذر صياما متتابعا فإنه يلزمه التتابع إلا لعذر، وإذا نذر اعتكافا متتابعا وجب عليه الوفاء به والتتابع. فإذا قال مثلا أن أعتكف في هذا الأسبوع، الأسبوع سبعة أيام، فإنه يجب عليه أن يتابع هذا الأسبوع، ولا يقول أعتكف يوما ثم أخرج ثم أعتكف يوما ثانيا حتى أتم سبعة، لأنها لا تسمى أسبوعا. ثم إذا المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه، يخرج مثلا لقضاء حاجة الإنسان كالبول ونحوه، ويخرج للطهارة إذا لم يكن هناك في المسجد ما يتطهر به، ويخرج للأكل إذا لم يوجد ما يأكله أو لم يأتي ما يأكله، أو يخرج لإحضار الطعام ولكن يقتصر على قدر الحاجة. واختلف هل يشترط مع الاعتكاف صوم؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزم، والحديث الذي فيه ولا اعتكاف إلا بصوم لم يثبت، والدليل على أنه يصح بدون صيام حديث من الحديث الذي ذكرنا عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه يصح بلا صوم، وسبب ذلك أنه عبادة مستقلة، الاعتكاف والتفرغ للعبادة، إن تيسر الصيام معه فهو أفضل، إذا كان في رمضان فيلزم، لأن رمضان واجب صومه بأصل الشرع، وإن اعتكف في غير رمضان سنة أن يعتكف صائما. هل المعتكف يعود مريضا أو يشهد جنازة؟ الصحيح أنه لا يفعل ذلك إلا إن اشترط، إذا اشترط في النذر مثلا نذر لله علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعا أو أعتكف في هذا الأسبوع خمسة أيام فلا يخرج، لا لعيادة مريض ولا لشهادة ميت أو تشييعه إلا إذا اشترط، لأن قال بشرط أن أعود فلانا المريض أو أن أعود المرضى من أقاربي أو أن أشهد من مات منهم وأشيعه، فله شرطه لأن المسلمين على شروطهم. متى يفسد الاعتكاف؟ يفسده الوطء، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، عبر بالمباشرة عن الوطء. وكذا لو أنزل بالمباشرة، الوطء يعني الوطء الصريح ولو لم يحصل إنزال، والإنزال الذي سببه التقبيل مثلا أو الضم أو المباشرة دون الفرج، فحصل بذلك إنزال فسد اعتكافه. فإذا كان منذورا لزمه قضاؤه، ولزمه مع القضاء كفارة، كفارة يمين، لأنه ما وفى بنذره إذا كان معينا. المعين مثلا كأن يقول لله علي أن أعتكف العشر الأول مثلا من شهر ربيع الثاني، حددها العشر الأول، ثم أفسد منها يوما بالإنزال أو بالجماع، نقول له كمل اعتكافك واقض ذلك اليوم وكفر كفارة يمين. وذلك لأنك ما وفيت بالشرط كما ينبغي. المعتكف ذكرنا أنه يعتزل الناس وأنه ينفرد، فلا يأذن لأحد يزوره، ولا يفتح الباب للزوار ولكثرة المخالطين، بل ينفرد عنهم. وإذا قدر أنه زاره أحد فلا بأس أن ينبسط معه، ولكن لا يتمادى معه في شيء من كلام الدنيا. المعتكف يشتغل بالقربات، فيشتغل بكثرة الذكر، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا واستغفارا، ويشتغل بالدعاء، يكثر من دعاء الله تعالى، ويشتغل بالصلوات في غير أوقات النهي، ولو شغل وقته كله بالصلوات، ويشتغل بالقراءة ولو ختم كل يوم، ويتجنب ما لا يعنيه، يعني الكلام الذي لا أهمية له، فلا يتكلم في شيء من أمور الدنيا، ولا يتكلم في فلان أو فلان، ولا يتكلم في حالات الناس، ولا في أسؤالهم، ولا في مضايقاتهم، ولا في الحوادث التي تحدث، يتجنب ذلك كله حتى يكتب له اعتكافه عملا صالحا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: فضل الشيخ أحسن الله إليكم، طالب كان يدرس في بلدي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل، حيث يمسكون في شهر رمضان عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويفطرون عند الساعة التاسعة ليلا، ولطوله لم يصم هذا الطالب الشهر كله، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ يلزمه إذا أفطر أياما معلومة فلا بد من قضاء تلك الأيام التي يعرفها، ولو كان لهذا العذر، فإن هذا العذر لا يسوغ له أن يفطر شيئا من أيام رمضان وهو مكلف. امرأة دخل عليها وقت صلاة العشاء فأخرتها إلى الساعة العاشرة ليلا، فأتتها العادة، فماذا عليها في هذه الحالة؟ أفتونا مأجوري. تبقى هذه الصلاة في ذمتها، إذا طهرت فإنها تقضيها. إذا طهرت الحائض قبل طلوع الشمس فما هي الصلوات التي يجب عليها أداؤها؟ إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس ولو بدقيقة عليها أن تقضي صلاة الفجر. وهذا يقول: إذا احتلم وهو صائم فماذا عليه؟ ولو أفطر وهو يجهل ذلك فما حكم ذلك؟ لا يجوز له الإفطار، عليه أن يغتسل لأجل الصلاة. الاعتكاف لا يبطل، الاحتلام لا يبطل الصيام. حقيقة تكررت أسئلة كثيرة حول الجماع في نهار رمضان وما كفارة ذلك، فأرجو من الشيخ التوضيح في هذه المسألة، لأن الظاهر من الأسئلة أن الإخوة يستهينون بهذا الأمر كثيرا، فأرجو من الشيخ جزاه الله خيرا التنبيه على هذا الأمر والإسهاب فيه. لا شك أنه يفسد الصيام وأنه يوجب كفارة لأن الله تعالى أباح الجماع في ليل رمضان في قوله تعالى فالآن باشرهن، فدل على أن إباحة الوطء خاص بالليل لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمن جامع في نهار رمضان لم يكفه القضاء بل عليهما القضاء كفارة كما سمعنا، عليه كفارة مثل كفارة الظهار على الترتيب ويعتبر ذنبا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الرجل فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، أقره على أن هذا هلاك، فدل على أنه ذنب. يقع كثيرا من الشباب وبالأخص في الأيام التي هي قرب زواجه يقع منه المباشرة والوطء في نهار رمضان، وهذا خطأ، عليه أن يحفظ صيامه. فإذا نام في نهار رمضان ينام بعيدا عن امرأته حتى لا تغلبه شهوته، والمرأة أيضا عليها أن تنام في مكان بعيد إذا عرفت أنه لا يملك نفسه إذا قربت منه، ويحفظ بذلك كل منهما صيامه عما يفسده. أحسن الله إليك. هذه الفتاة تقول إنها فتاة ملتزمة ولكن أهلها يذهبون لمدن الألعاب والملاهي ولا تحب الذهاب معهم للأسباب الآتية: التبذير وكثرة النساء المتبرجات وقيام بعض النساء بالتصوير بالكاميرات ومضيعة الوقت، فما هو توجيهكم لها وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن ما ذكر صحيح، أن هذه الملاهي ليس فيها إلا لهو وسهو، هذه الألعاب التي ينصبها بعض الناس لاكتساب الأموال ويسمونها ملاهي وهي في الحقيقة لهو، ثم فيها إضاعة المال قد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، يعني صرفه فيما لا أهمية له. كذلك يشتد الأمر إذا كان فيها تصوير، أن هناك من يصور الحاضرات من النساء. كذلك أيضا إذا كان فيهن من تكشف، وقد يكون هناك رجال كالبوابين مثلا والحراس نحوهم، فيحصل أنها تكشف أمامهم ولا تبالي بهم ولو كانوا مثلا من المتعاقدين ونحوهم، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمام مثل هؤلاء ولا غيرهم. إذا الوقت ثمين، على المرأة الناصحة لنفسها أن تحفظ وقتها بالشيء الذي ينفعها وأن تبتعد عن الشيء الذي يضر أو لا نفع فيه ولا فائدة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل دخان النار لما يطبخ أو يصلح القهوة على النار هل ذلك يفطر؟ صحيح أنه لا يفطر، هذا البخار الذي يتبخر من القهوة أو من الطعام ونحوه، ولو حصل أنه يشمه أو يشم رائحته لا يفطر. بخار الطعام مثلا إذا طبخ، وكذلك أيضا دخان النار، دخان النار يتجنبه الإنسان حتى ولو لم يكن صائما، لأن دخوله مثلا في خياشيمه قد يضره، ولكن الصحيح أنه لا يفطر. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في الحديث للصائم دعوة عند فطره لا ترد، متى تكون هذه الدعوة؟ عند الإفطار، يعني عندما يبدأ الإفطار وقبل أن يتناول شيئا

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج أو الحج والعمرة. لا خلاف في وجوب الحج بشروطه، واختلف في فرضية العمرة، فأكثر الفقهاء على أن العمرة فريضة كالحج، واستدلوا بذكرها مع الحج. قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قرنها مع الحج. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وورد ذكر فضلها في قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهو دليل على أن العمرة واجبة عليهن، فعلى الرجال أولى. ولهم الذين أوجبوها أدلة أخرى موسعة. والذين ذهبوا إلى أنها غير واجبة وأنها سنة استدلوا بالحديث الذي فيه أن رجلا قال أو سأل: هل تجب العمرة علي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. ولكن حديثه فيه مقال وفيه احتمال. ثم وردت أيضا العمرة في حديث جبريل في سنن الدارقطني لما فسر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله: وأن تحج وتعتمر. فالإسناد صحيح، صححه الدارقطني وغيره، وإن كانت الرواية شاذة، يعني ذكر لم تذكر في أكثر الأحاديث. فالراجح أن العمرة فريضة على القادر، كما أن الحج فريضة على القادر. يشترط لوجوب الحج والعمرة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج من على الكافر ولا يجوز، بل لا يمكن الكافر من دخول مكة، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر من ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك. الشرط الثاني الحرية، وذلك لأن المملوك مملوكة عليه منافعه، لأنه لا يستطيع أن يتصرف لنفسه، فالسيد يملك عليه منافعه. في ذهابه إلى الحج تفويت مال السيد عليه، فلذلك لا يجب عليه. ورد فيه حديث أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. الشرط الرابع البلوغ، يخرج بذلك الصغير. الصغير لا يجب عليه الحج لعدم تكليفه، ولكن مع ذلك يصح حجه ولو كان صغيرا. ففي الحديث الصحيح أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. المعنى أنه يصح حج الصغير ولو كان ابن 5 سنين أو 4 سنين، يعني يعقل ووليه هو الذي يحرم به، فينوي عنه إدخاله في النسك، وكذلك يلبسه إذا كان ذكرا لباس الإحرام، ويكمل به مناسك الحج، يعني يطوف به ويسعى به ويقف به في المواقف التي يجب الحج بها، يجب الوقوف بها، ويلبي عنه ويرمي عنه وهكذا، وينوي حجه لأحد أقاربه لقوله: ولك أجر. الشرط الرابع العقل، فلا يجب الحج على المجنون، وذلك لعدم فهمه وإدراكه، فهو لا يفهم ما يقال ولا يقدر على التصرف ولا يعرف الأحكام ولا يقدر أن يمتنع عن المحظورات، ومرفوعا عنه القلم. الشرط الخامس القدرة، ورد تفسير قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فسر السبيل بأنه الزاد والراحلة، أي من يملك زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء حوائج أهله وبعد قضاء ما يحتاجون إليه في غيبته، وكذلك قادر على الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها في السفر. هكذا ورد في الأحاديث: من استطاع إليه سبيلا. ما السبيل؟ الزاد والراحلة. في هذه الأزمنة معلوم أنه لا يحتاج إلى أن يملك راحلة، يعني سيارة مثلا، لكن إذا كان يملك أجرة إركابه في السيارة صار مستطيعا، يملك أجرة إركابه، ويملك أيضا النفقة، نفقة ذهابه وإيابه، ويملك النفقة التي تكفي لأهله حتى يرجع، إذا كان مثلا محترفا ويحتاج أهله إلى نفقة، وإذا غاب توقفت حرفته وتوقفت صنعته وعمله، فلا بد أن يؤمن لهم ما يكفيهم مدة غيابه. كانت الغيبة قديما، أي قبل 50 أو 60 سنة، نحو 2 شهر من هذه البلاد، ذهابا وإيابا، فيكون الرجل مثلا بناء أو حفارا مثلا يحفر بالأجرة أو عاملا في حرف أو نحوه يعمل بالأجرة، وقد تكون له شرفة يدوية كأن يكون خرازا أو دباغا أو خياطا أو غسالا، يعني يعمل بالإجرة، أو حدادا أو نجارا. فإذا غاب توقف كسبه، من أين يطعم أهله؟ نقول لا يجب عليه إلا إذا توفر عنده من كسبه ما يكفي أهله في مدة غيبته. في هذه الأزمنة قلت أو قصرت المسافة، فبدل ما كانوا يغيبون شهرين أصبحوا يغيبون مدة أسبوع أو ثمانية أيام. في هذه المدة التي هي ثمانية أيام أو نحوها، إذا أمن عند أهله ما يكفيهم ذهابه وإيابه، وحصل على النفقة التي تكفيه ذهابه وإيابه، وحصل على أجرة الإركاب ذهابا وإيابا، فإنه قادر. فإذا عجز عن ذلك فإنه غير مستطيع، فالمستطيع هو الذي يملك ما يوصله إلى مكة ويرده وما يكفي أهله مدة غيبته. وأما ما يذكره الفقهاء في هذا الباب، يعني في قوله عند تفسير قوله من استطاع إليه سبيلا، أن السبيل هو أن يملك زادا وراحلة صالحين لمثله، وأن يملك مثلا العدة التي يحتاج إليها كخطام البعير مثلا ورحله وفرشه ومتاعه الذي يحتاج إليه وأدواته وأوانيه التي يطبخ فيها مثلا، وقربته التي يحمل الماء فيها وما أشبه ذلك، فهذه قد خفت في هذه الأزمنة. فالحاصل أنه لا بد أن يكون مستطيعا. ثم نعرف أن الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، فلو حج الكافر لم يصح منه، فنقول لا يجب عليك الحج ولا يصح منك. وأما الصغير والمجنون فإنه يصح الحج منه، ولكن لا يجب عليه ولا يكلف به. حجه صحيح لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام. وأما العاجز فإن الاستطاعة شرط للوجوب، فلو مثلا أنه حج وتكلف وحج، فهل يجب عليه حجة أخرى؟ نقول صح حجك وأجزأك. لو تكلف قال أنا أحج راجلا، أو مثلا تبرع له أحد وحج به، صح حجه وكذلك أجزأه عن حجة الإسلام. فهذه الشروط خمسة، يعني نقول للكافر لا يصح حجك ولا يجب عليك، ونقول للمجنون لا يصح حجك ولا يجب عليك، ونقول للصغير يصح حجك ولا يجب عليك، ونقول للمملوك يصح حجك ولا يجب عليك، ونقول للعاجز لا يجب عليك ولكن يصح حجك ويجزئك عن حجة الإسلام. ثم الوجوب إنما هو مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. إذا أدى الحج مرة واحدة أجزأ عنه. لما فرض الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ثم هل الحج على الحور أو على التراخي؟ نختار أنه على الحور، يعني ساعة ما تتم الشروط وساعة ما يتمكن. الزمن الذي تتم فيه الشروط ويتمكن يجب عليه، بحيث يعد مفرطا إذا أخره، وبحيث يعد ملوما إذا تغيرت حالته. فمثلا لو أنه في سنة 18 قدر، يعني تمت الشروط في حقه واستطاع أن يحج، ولكنه أهمل الحج وتركه بغير عذر، ثم في سنة 19 عجز، تلف ماله مثلا وخسرت تجارته، تمكن وفرط، إن عليه إثم بتأخيره وبتفريطه. ونقول مثلا لو مات بعد أن قدر وهو لم يحج لازم إخراج نفقة الحج من رأس المال كما سيأتي، وذلك لأنه قدر وفرط حتى مات. ذهبت الشافعية إلى أنه على التراخي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى 19، والجواب أنه لم يتمكن إلا تلك السنة، فإنه في سنة 8 لما فتحت مكة كان منشغلا بالوفود، وكانت أيضا مكة ما طهرت من عادات المشركين. ولما كان في سنة 9 أرسل أبا بكر ومن معه من الحجاج ليطهروا مكة، فصاروا ينادون بأول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فيقولون لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إلى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فكانوا ينادون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ذلك لأنهم كانوا في عاداتهم الجاهلية يطوفون وهم عراة. فلما طهر البيت في 9 حج 19 وكمل الله تعالى له الدين، وهو دليل على أن الحج على الفور. لأنه ما تمكن إلا في سنة عشر. ثم قوله فإن زال مانع بعرفة مانع حج بعرفة أو مانع عمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. مثال ذلك عرفنا أن من موانع الحج الرق والصغر، فإذا مثلا أحرم العبد بالحج وأحرم الصغير بالحج ولما أحرم قدم مكة وطاف طواف الإفاضة وداع القدوم مثلا وذهبوا إلى منى مع أهليهم ووقفوا بعرفة، وفي يوم عرفة عتق الرقيق وهو في عرفة وكمل إحرامه وكمل حجة، أجزأته حجته عن حجة الإسلام. وكذلك بلغ الصغير احتلم مثلا حكم ببلوغه صح حجه إذا كانوا أهلا، أو مثلا الصغير ما كان محرما ولما احتلم في عرفة مثلا أو في ليلة مزدلفة رجع وأحرم ووقف بعرفة ثم رجع إلى مزدلفة وكمل بقية المناسك صح حجه عن الفريضة. لهذا معنى زوال المانع. وكذلك مثلا لو أسلم الكافر بعرفة ثم أحرم وكمل المناسك صح حجه، أو عقل المجنون بعرفة وأحرم وكمل المناسك صح حجه عن الفريضة. العمرة قد عرفنا أنها فريضة، فلو قدر مثلا أن العبد أحرم بالعمرة وعتق قبل بدئه بالطواف ثم طاف وسعى بعد العتق صحت عمرته فريضة. وكذلك الصبي إذا احتلم، والمرأة مثلا إذا حاضت قبل أن تطوف ثم طافت بعدما طهرت للعمرة وكملت النسك صح حجها وحج الصبي وعمرته عن الفريضة. العاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه، يقيم من يحج عنه ومن يعتمر عنه من حيث وجب. العاجز لكبر يقول مثلا أنا لا أستطيع فيقيم من يحج عنه. ثبت في الصحيح قصة المرأة التي من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وقاس ذلك بالدين، بمعنى أنها عرفت أن الفريضة وجبت عليه، وذلك لأنه عاقل وفاهم ومكلف، ولكن لكبره لا يستطيع أن يثبت على البعير، لا يستطيع أن يتماسك، يحتاج من يمسكه، فأمرها بأن تحج عنه بعد حجتها. في هذه الأزمنة قد يوجد من هذه حالته، يمكن أن يقال إن البعير ليس مثل السيارة، السيارة مركبها مريح وكذلك الطائرة، ولكن يوجد بعض كبار الأسنان إذا ركب السيارة أغمي عليه، ها فلا يستطيع أن يركبها طويلة، وكذلك الطائرة ونحوها يغمى عليه فلا يستطيع أن يفيق ولا يتمكن من الثبات، فيعتبر هذا معذورا في أن يقيم من يحج عنه. واشترطوا في المرض أنه لا يرجى برؤه، إذا قرر الأطباء أن هذا المرض يستمر معه إلى الموت وليس فيه أمل أنه يشفى فعليه والحال هذه أن يقيم من يحج عنه. وكذلك العمرة. ثم قوله من حيث وجب، أي يقيم من يحج عنه من حيث وجب، ويكون ذلك من رأس من ماله من حيث وجب، يعني من بلاده التي وجب عليه أن يحج منها، ولا يجوز من أقرب منها. مثلا التكلفة تختلف باختلاف البلاد، فتكلفة الحج من الرياض مثلا 3000 ذهابا وإيابا بما في ذلك الفدية ونحوها، وتكلفة الحج من جدة أو من الطائف 1000 أو نحوها. فإذا كان الذي عاجز عن الحج لمرض أو لكبر أنه من أهل الرياض، أقاموا من يحج عنه من الرياض، ولا يجوز أن يقيم من يحج عنه من الطائف ولا من المدينة ولا من جدة، وذلك لأن تلك التكلفة أقل، وهو مكلف بأن يحج من هذه البلاد. ونقول كذلك أيضا في من هو من خارج البلاد، من خارج المملكة، فإذا وجب عليه الحج مثلا وهو من أهل قطر أو من أهل الكويت، التكلفة هناك قد تكون أكثر، إن قد تبلغ مثلا 5000 أو 6، فلا يجوز أن يقيم من يحج عنه من الرياض ولا من المدينة لأنها أقل، فلا يقول سوف يؤدى الحج كاملا، إلا إذا لم يخلف إلا تركة قليلة فإنه يحج عنه من حيث بلغت تلك التركة. وكذلك أيضا لو قدر أن إنسانا سافر للحج فلما وصل مثلا إلى الطائف أو قريبا منه توفي قبل الإحرام، في هذه الحال يقام من يحج عنه من أهل الطائف، لأنه قد قطع هذه المسافة. أو كذلك هذا إذا كان الحج فرضا، وأما إذا كان تطوعا يجوز أن يقيم من يحج عنه ولو من أهل مكة، لأن التطوع تبرع. فإن برأ هذا المريض قبل إحرام النائب لم يجزئه الحج عنه، لزمه الحال هذه أن يحج بنفسه لأنه زال عذره. أما إذا لم يبرأ إلا بعدما أحرم نائبه فإن حجته مجزئة، حجة النائب. فالحاصل أنه إذا وكل من يحج عنه ويعتمر عنه ثم برأ قبل أن يحرم النائب بالحج أو بالعمرة بطل التنويب ولزمه أن يحج بنفسه. وأما إذا أحرم النائب قبل برئه ثم برأ بعد ذلك فإن حج النائب يكفي. وها هنا أيضا نتكلم على الإنابة لأنها وقع فيها تساهل، وذلك لأن كثيرا من الناس اتخذوها حرفة وأرادوها للتجارة ويسمونها حج البدل، فيأتينا كثير يأتون من مكة يقولون أعطونا بدل حج، أعطونا حج بدل. فنقول لهم إن الحاج إنما يحج من البلد التي فيها الحج التي هي المحجوج عنه، فأنتم الآن حججتم إلى الرياض، الحج إلى مكة، كيف تأتون لأجل هذا؟ فنعرف بذلك أنهم ما أرادوا بذلك إلا المال. والدليل على ذلك أنهم يماكسون، إذا قيل لهم نعطيكم مثلا 2000 لأن حجكم إنما هو إلى مكة ولا ترجعون إلى الرياض، قالوا إن فلانا يعطي 3 وفلانا يعطي 4 وهكذا، فيدل على أنهم ما قصدوا إلا المال. فنقول لك لا تنوب إلا من يريد الحج لا من يريد المال. صورة ذلك إنسانا فقير يحب أن يحج بنفسه ويشارك الحجاج في تلك المواسم ويكون ممن تنزل عليهم الرحمة وممن يباهي الله تعالى بهم الملائكة، ولكنه فقير ليس عنده ما يبلغه وما يرده، يتمنى أن يحج ولكنه ليس بقادر مع أنه قد حج فريضة الإسلام. فهذا إذا أخذ المال أخذه لأجل الحج، لم يحج لأجل المال، فمثل هذا يعطى نيابة وعليه أن ينفق منها في حجه نفقة ذهابه وإيابه وفديته وتنقلاته، وما بقي منها يرده على أهله على أهل الحج إلا إذا سمحوا. هذا هو الأصل، وهذا قليل الذين يعملون بذلك. قد كنا قبل مثلا 25 كان الحاج يكفيه أجرة ذهابه 100 ريال يركابه ذهابا وإيابا، ويكفيه للنفقة مثلا ذهابا وإيابا 50 أو 70 ريال، ثم ما زالوا يزيدون ويزيدون إلى أن صاروا يطلبون ألوف. فعرفنا بذلك أن مثل هؤلاء يتخذون الحج حرفة وتجارة يريدون به المال، فلا يجوز إعطاؤهم، لأن من أخذ من عمل عملا لأجل مال بطل أجره، لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يعني الذي يعمل الأعمال لأجل الدنيا. عرفنا بذلك أن الإنابة في الحج إنما تجوز لمن يأخذ المال لأجل الحج، ليس يحج لأجل المال. بعد ذلك ذكر أنه يشترط للمرأة في وجوب الحج أن يوجد لها محرم، أن يكون معها محرم. هذا هو قول الجمهور. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم. وفي حديث آخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. وأقل ما ورد في ذلك مسيرة يوم. هذه أدلة الجمهور. وذهب الشافعية المالكية، ذهب المالكية إلى أنه يجوز أن تحج مع نسوة ثقات. ذكر مالك ذلك في موطئه وقال إن الحج فريضة وهذه مستطيعة من حيث المال، والمحرم إنما هو شرط والفرض يقدم على الشرط. فإذا أمن وقد علم أن سبب الفرض سبب المحرم إنما هو الخوف عليها من الوقوع في الفاحشة ونحوها، فإذا أمنت بأن كانت مع نسوة ثقات فلا حرج ولا خوف عليها. هكذا يعلل المالكية. وزمانهم أيضا كان المالكية يأتون من أقصى المغرب، من بلاد المغرب ومن بلاد أفريقيا ومن الأندلس ونحو ذلك، يعني أولئك كلهم مذهبهم مذهب مالك. فكانوا يرسلون نساءهم بدون محرم في السفن، ويشترطون أن يكون معها ثقات من النساء. ومع ذلك فإن الخطر موجود. يمكن أن يتساهل في هذه الأزمنة إذا أيست ولم تجد محرما، يمكن أن يتساهل إذا حجت في السيارات الكبار الحافلات التي يفصل فيها بين الرجال والنساء بحاجز ولا يحصل الاختلاط، وإذا نزلوا يكون النساء جميعا في خيام والرجال في خيام، والمدة قصيرة مثلا 6 أيام أو 7 أيام مدة الغيبة. نجيب بهذا للتي لا تجد محرما مثل الخادمات. كثيرا ما يشترط أهلها على من استخدمها تمكينها من الحج، أي أن تتمكن من أن يمكنوها من أداء الحج، لأن أهلها في بلادهم لا يقدرون لفقرهم وعجزهم. فإذا شرط على المستقدم فالوسيلة أن يرسلها مع الحملات الذين معهم نساء موثوقات مأمونات ويفصلون النساء من الرجال. فأما إذا وجدت محرما فليس لها أن تحج إلا مع محرم. فإن أيست استنابت، يعني إذا أيست من وجود محرم فإنها تنيب من يحج عنها. هذا في الأزمنة القديمة التي تكون الحجة فيها مدتها شهرين كما ذكرنا. أما في هذه الأزمنة فلعل الأمر أخر. يقول: إن مات من الذي ما هو أخرج من تركته، يعني الضمير يعود إلى الحج والعمرة. إذا مات من كان قادرا وفرط حتى فات عليه أو مات قبل أن يحج ويعتمر، لزم إخراج نفقتها من تركته، أو يحج عنه أحد أولاده ذكورا أو إناثا. فإذا لم يوجد من يحج عنه أخرج من التركة، وتخرج من رأس المال وتكون كأنها دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالدين في قوله: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيها؟ فدل على أنها تخرج من رأس المال لا من الثلث، فتخرج من رأس المال كأنها ديون الآدميين. وإذا كان قد أوصى بالثلث أخرج بعد ذلك الثلث، ثم بعده يقسم الباقي على الورثة. هذه مقدمات بين يدي أعمال الحج. الفقهاء أيضا يذكرون ما يلزم من سافر إلى الحج، أحكام السفر، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في رسالته التي في مناسك الحج، ولكن تغيرت الأحوال، لأن السفر قديما كان يستغرق كما قلنا أشهرا، وفي هذه الأزمنة لا يستغرق إلا أياما. بعد ذلك إذا وصل إلى الميقات ماذا يفعل؟ يقول: يسن لمريد الإحرام الغسل أو التيمم لعذر. فقديما كانوا لا يصلون إلى المواقيت إلا بعد مدة، بعد 20 يوم أو بعد 25 يوما، فلا يصلون إلى الميقات إلا وقد اتسخت أبدانهم واتسخت ثيابهم، فهم بحاجة إلى أن يتنظفوا ويغتسلوا، إلا أهل المدينة فإن ميقاتهم بجانب المدينة، إنما بينه وبينه 3 ساعات يعني بالرواحل أو نحوها. ولكن ميقاتهم بعيد عن مكة لأنهم يبقون محرمين 10 أيام، ما بين ميقات أهل المدينة ومكة 10 أيام، فهم بحاجة إلى الاغتسال وإلى النظافة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تغتسل للإحرام مع أنها لا تصلي، دل ذلك على مشروعيته. نقول إذا قدر مثلا أن الإنسان في بيته تنظف واغتسل وأزال ما في بدنه من الأوساخ، ثم ركب سيارته وبعد 5 ساعات أو 6 ساعات أو نحوها وصل إلى الميقات، هذه الساعات ما يتسخ فيها بدنه عادة، فيكتفي باغتساله في منزله، يعمل ما يعمله من مقدمات الإحرام ثم يحرم. أما شرعية التيمم، التيمم لعدم الماء، فالصحيح أنه ليس بمشروع إلا إذا أراد أن يصلي ركعتين ولم يجد ماء، فإنه يكتفي بالتيمم. فأما إذا كان الماء للوضوء موجودا توضأ وصلى ركعتين، وأما الاغتسال فلا حاجة إلى أن يتيمم بدله، وذلك لأن الاغتسال كما عرفنا شريعة لأجل النظافة، ومعلوم أن التيمم لا ينظف، لا يحصل به نظافة البدن ولا نظافة أعضاء الوضوء. يستحب أيضا أن يتنظف عند الإحرام، وما المراد بالتنظف هنا؟ تعاهد خصال الفطرة، يعني يقص من شاربه ويقلم أظفاره مثلا، وينتف إشار الإبط ويحلق إعانته مثلا. لماذا؟ مخافة أن يطول الشعر بعد ذلك فيتأذى به وهو ممنوع، ممنوع من أخذه بعد عقد الإحرام. كانوا إذا أحرموا مفردين بقوا 15 يوما، ففي هذه 15 يمكن أن تطول الأظافر ويطول الشارب ويطول الشعر فيتأذى به، فأمر بأن يتعاهده عند عقد الإحرام، أن يتعاهد هذه الأشياء حتى لا تؤذيه بعد ذلك. هذا هو السبب في تعاهد الشعر. نحن في هذه الأزمنة ما تبقى مدة الإحرام إلا قليلة، الإحرام بالعمرة يمكن 2 أو 3 ساعات، والإحرام بالحج يمكن 2 أو 3 أيام، فكيف ذلك؟ نقول إذا كانت أظافره مثلا أو شعره ليس طويلا فلا حاجة إلى التعاهد، حتى الذين يحرمون من المدينة بدل ما كانوا يبقون 10 أيام أصبحوا يبقون 3 أو 4 ساعات وإذا هم قد وصلوا إلى مكة. فالتنظف إزالة شعر العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك، لا شك أنه إذا كان فيه رائحة كريهة فإن عليه أن يقطعها، يحرص على قطعها. التطيب، الطيب في البدن، يتطيب في بدنه. لماذا؟ لأنه ممنوع بعد ذلك من الطيب، وقد تطول مدة منعه من الطيب فيتأذى بالرائحة، يعني كما ذكرنا أنه قد يبقى 10 أيام أو نصف شهر وهو ممنوع من الطيب، فلذلك سن له أن يتطيب قبيل عقد الإحرام. أما إذا كانت مدة الإحرام لا تطول يومين أو نحوها فلا حاجة إلى أن يتطيب، وإن تطيب فلا بأس، ولكن يكون الطيب في البدن، أي في الشعر مثلا، في شعر الرأس أو في الخدين مثلا أو في اليدين، ولا يجوز أن يطيب ثيابه. في قصة ذلك الرجل الذي أحرم في جبة وقد تضمح بطيب في ثيابه، قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب، فأمره بأن يغسل أثر الطيب في ثيابه. فهذا دليل على أنه إذا طيب بدنه فلا بأس، فإن طيب ثيابه سن أن يغسل أثر الطيب في ثيابه أو وقع عليها طيب بغير اختيار. إحرام الرجل معروف أنه في إزار ورداء أبيضين، هذا في حق الرجل يختار البياض. الإزار ما يشد به عورته من السرة إلى ما تحت الركبة، والرداء يجعله على ظهره يتظلل به من حر الشمس مثلا ومن البرد أو نحوه، يضع على ظهره رداء يلتف به، هذا هو إحرام الرجل. يسن أن يحرم عقب صلاة، فإن كان في وقت فريضة صلاها ثم عقد الإحرام بعدها، وإن لم يكن في وقت صلاة كالضحى مثلا صلى ركعتين ينويها سنة الوضوء مثلا إذا توضأ، أو سنة الاغتسال وليست سنة إحرام، لأنه لم يرد للإحرام سنة خاصة، ينوي أنها سنة إحرام سنة وضوء بشرط أن لا يكون في وقت نهي كبعد العصر وبعد الفجر، فإذا كان وقت إحرامه بعد عصر فلا يصلي بل يتوضأ ويحرم ويركب سيارة، وكذلك بعد الفجر إن لم يمكث حتى تطلع الشمس. معلوم أن الإحرام هو نية النسك، يعني أنه ليس مجرد اللباس، الإحرام هو النية، ليس الإحرام مجرد اللباس. فلو رأيت رجلا في الرياض لابسا إزارا ورداء كلباس المحرم فلا تنكر عليه ولا تقول هذا خاص بالإحرام، لأن هذا لباس جائز في كل زمان وفي كل مكان. إذن فمتى يكون الإنسان محرما؟ إذا نوى وعزم على الدخول في النسك، نوى بقلبه. فلو مثلا أنه لبس الإحرام مثلا الإزار والرداء عند الميقات ومكث عليه إحرامه قبل النية ساعة أو نصف يوم قبل أن ينوي وقبل أن يعزم على الإحرام، في هذه الساعات مثلا يجوز أن يقص من شعره، ويجوز أن يطيب، بل يجوز أن يطأ امرأته مثلا، تجوز المحظورات لأنه ما نوى، ما تحرم المحظورات إلا إذا نوى بقلبه الدخول في النسك. إذن فالإحرام نية، ليس الإحرام مجرد اللباس. ما حكم الاستراق؟ ذكر أنه سنة، وصفته أن يقول: اللهم إني أريد العمرة مثلا فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. إن كانوا يستحبونه لكل محرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة، سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، يستحبون الاستراق: إن حبسني حابس محل حيث حبستني. وذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب منهم شيخ الإسلام، وقالوا لا يستحب إلا إذا خاف على نفسه عدم التمكن، لأن خاف على نفسه من أن يصده عدو، أو خاف على نفسه أن يمنعه مرض، أو كان هناك خطر مثلا يخشى ألا يتمكن. ففي هذه الحال عليه له أن يسترق: إن حبسني حابس فمحلي، أي موضع إحلالي حيث حبستني. يقول شيخ الإسلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به الصحابة، إنما أمر به امرأة واحدة وهي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، لما جاءه وقالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، أي مريضة، خشيت أن مرضها يحول بينها وبين إتمام المناسك، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على الله ما استثنيت. فهذا سبب شرعية الإحرام، شرعية الاشتراط. ولما لم يعلمه بقية الصحابة دل على أنه ليس لازم إلا لمن خاف ألا يتمكن. قد يقول قائل: إن الحوادث موجودة في هذه الأزمنة بكثرة، حوادث الاصطدام وحوادث الانقلاب وما أشبه ذلك. نقول: هي موجودة، ولكن المسافة قليلة، العادة أنها نادرة في هذه المسافة التي هي مسافة ساعة أو أكثر شيء 3 ساعات. وبالجملة فإن اشترط فلا بأس، وإن لم يشترط فلا بأس، وإن خاف لمرض أو عجز أو نحو ذلك أو عدم تمكن فله، يستحب له أن يشترط. يحدث كثيرا أن المرأة تأتي إلى الميقات وعليها الحيض، وتخاف أن أهلها لا يقيمون حتى تطهر، فهل تحرم معهم وتشترط أو لا تحرم، أو تحرم ولا تشترط؟ نقول: إن عزم أئم جزمت بأن أهلها سيمكثون إلى أن تطهر فإنها لا تشترط، تحرم ولا تشترط. فإن خافت أنهم لا ينتظرونها، ينصرفون قبل أن تطهر، فلها أن تشترط. فإن علمت وجزمت بأنهم لا ينتظرونها فليس لها أن تحرم، بل تدخل مكة بدون إحرام، لأنها تتحقق أنهم لا يبقون مثلا إلا ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يرحلون، وهي لا تطهر إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فإذا اشترطت تقول اللهم إني أحرم بعمرة مثلا، فإن حبسني حابس أو منعني مانع فمحلي حيث حبستني. هذه مقدمات يعملها عند الميقات. بعد ذلك ذكروا الأنساك. الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. اختلف في أفضلها، فالإمام أحمد يختار أن أفضلها التمتع، وأما الأئمة الآخرون فإنهم مختلفون، فالشافعية يختارون الإفراد، والمالكية قد يختارون في رواية القران، يختارون القران. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.